إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. في الأسبوع الماضي كنا مع شعور أو موقف ينبغي أن يقفه كل مؤمن تجاه ربه تبارك وتعالى، وهو الحب. وذكرنا أن المؤمن الحق هو من يحب الله تبارك وتعالى، ومعنى هذا أيضا أن يحب من يحب الله عز وجل، وهذا يعني أن نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نحب أوامر الله تبارك وتعالى. ثم من كمال الحب أن نبغض أيضا ما يبغض الله تبارك وتعالى. فأعداء الله عز وجل وعلى رأسهم إبليس وأعوانه والطواغيت والشرك والكفر والمعاصي ينبغي أن تكون مكروهة لكل من يحب الله تبارك وتعالى. وقلنا إن الجهاد في سبيل الله هو الفرقان والمظهر أو البرهان الحقيقي لحب الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. فبين الله عز وجل أن المؤمن لا يمكن أن يقدم محبة الله، أن يقدم يعني محبة شيء من الآباء أو الأبناء أو الأزواج أو الإخوان أو العشيرة أو المال أو التجارة أو المساكن، كل هذه المحبوبات المؤمن لا يقدم شيئا منها على محبته لله تبارك وتعالى ورسوله وجهاده في سبيل الله عز وجل. بل محبة الله عز وجل عند المؤمن والجهاد في سبيله أحب إليه من كل هذه المحبوبات. وعلى كل حال، موقف الجهاد هذا إن شاء الله سنأتيه بشيء تفصيلي، لأن الجهاد هو أعظم المواقف، أو هو يعني سنام الإسلام، أعظم موقف من الممكن أن يقفه العبد بين يدي ربه تبارك وتعالى في هذه الأرض هو أن يجاهد في سبيله. وهذا سنفرد له يعني إن شاء الله جلسة أو درسا بذاته. المهم أن محبة الله تبارك وتعالى تتجلى في طاعته، والطاعة أعظمها وأعلاها الجهاد في سبيل الله. قلنا إن الحب شعور قلبي، ولا نستطيع أن نعرف الحب بأكثر مما هو معروف لدينا جميعا، فهو ميل في القلب وإحساس حقيقي، وينبغي لكل مؤمن أن يحس هذا الإحساس نحو الله تبارك وتعالى إن كان حقا يعني مؤمنا أو يريد الإيمان على وجه الحقيقة. وقلنا إن الحب يتجلى، يعني يتجلى في الطاعة، وكذلك يتجلى عند تعارض ما يحب الله وما يأمر به الله تبارك وتعالى، وما تحب النفس وما تشتهي، عند التعارض تظهر المحبة الحقيقية لله تبارك وتعالى. ولذلك يقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: ثلاث من وجدهن وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. هذه أول يعني خصلة وأول صفة إذا وجدها الإنسان في قلبه وجد حلاوة الإيمان. فالإيمان الحقيقي يتجلى إذا كان الإنسان يشعر في قلبه أن محبة الله ومحبة الرسول عنده أعظم من كل محبوب ومشتهى للنفس. وقلنا إن مشتهيات النفس في هذه الدنيا كثيرة، فالله عز وجل قد فطرنا نحن البشر يعني على غرائز كثيرة، وأخبر تبارك وتعالى قال حب قال زينا للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. فهذه الأشياء كلها محببة للناس جميعا، يعني غرس الله تبارك وتعالى حبها في قلب كل إنسان، فالإنسان مفطور على حب نفسه وعلى حب هذه الشهوات وهذه الملذات، إذ تحقق يعني حاجة عنده، فحاجة الجمال وحاجة الطعام والحاجة إلى الشراب والحاجة إلى الاستمتاع، هذه حاجات حقيقية في الإنسان. بالطبع المؤمن يلجم هذه الحاجات كلها بلجام الشرع ويضبط نفسه في حدود يعني المباح وفي حدود طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك يتجلى الفروق بين المؤمنين بتقديم محبة الله تبارك وتعالى ومحبة رسوله على هذه المحبوبات والمشتهيات. هذه يعني خلاصة سريعة للموقف السابق الذي كنا بصدده في الأسبوع الماضي. في هذا في هذه الليلة إن شاء الله نأتي إلى موقف جديد أو خلق جديد ينبغي أن يقفه كل عبد مؤمن نحو ربه تبارك وتعالى. أرجو أن نكون على ذكر من الموضوع، وأننا الآن نناقش في هذه الحلقات المتتابعة الأخلاق التي ينبغي لكل مؤمن أن يتصف بها وأن يتخلق بها نحو ربه سبحانه وتعالى. الموقف الجديد هو الطاعة. الطاعة طاعة امتثال الأمر واجتناب النهي، هذه الطاعة. طاعة الحقيقة إن هي نستطيع أن نقول إن هي الترجمة أو البرهان على هذه المشاعر التي تكلمنا عنها سابقا. يمكن كل الأشياء التي تكلمنا عنها سابقا، الأخلاق التي تكلمنا عنها سابقا، كلها مشاعر قلبية، كلها أعمال قلوب، يعني الرجاء والخوف والحب والذكر، هذه كلها يعني أعمال قلبية. الطاعة سنتكلم عنها من جهتين، من جهة العمل القلبي ومن الجهة من جهة العمل الظاهري. فالطاعة لها شقين، عمل قلبي وهذه اللي هو الشعور بالامتثال، لأن الإنسان جندي ومستعد إنه إذا أتاه أمر الله تبارك وتعالى أن ينفذه. فما كل يعني أمر الله تبارك وتعالى نستطيع تنفيذه في كل حال وفي كل وقت، يعني فيه مثلا أوامر مشروعة للجميع وتنفيذها واجب على الجميع، وفي أوامر على الاستطاعة، مثلا الصلاة. الصلاة هذه يعني في خمس فروض، هذه واجبة على كل عاقل مكلف من المسلمين. لكن الزكاة تجب لكن عند الغنى، عند من ملك نصابا. الجهاد في سبيل الله يجب إذا توفرت شروطه وتوفرت دواعيه، وهكذا. يعني نجد ان الطاعات فيه لها شروط اسمها شروط تكليف، فقد الانسان تتوفر فيه شروط التكليف والأهلية للفعل، وقد لا تتوفر فيه هذه الشروط. اذا ما توفر شرط من هذه الشروط على المكلف فانت ملزم بالاعتقاد، وهذا الذي نعنيه بأن الطاعة لها جانب عقائدي، يعني جانب قلبي. فمثلا كل مسلم يجب أن يعتقد أن الجهاد والقتال واجب عليه وفرض عليه، وأن الله فرض هذا، كما قال النبي صلى الله وسلامه عليه: من لم يغزو أو يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من نفاق. فالغزو واجب في سبيل الله، لأن الجهاد الله فرض الجهاد على المسلمين، ومن جملة الجهاد قتال الكفار والدفاع عن حوزة المسلمين وعن حماهم. قد لا يتيسر هذا لبعض الناس لعذر من الأعذار، أو لأن ما توفرت دواعي القتال، أو لأن مثل وقتنا الحاضر في شتات المسلمين ما في راية وعلم منصوب يعني للجهاد الحق يقاتل المسلمون تحت رايته. فهنا ينبغي الاعتقاد، وهذا جانب من جوانب الطاعة. إذن الطاعة لها يعني جانبين، جانب اعتقادي، وهذا ينبغي أن يكون في قلب كل عبد مؤمن أنه ينبغي أن يكون مطيع لله عز وجل. والجانب الآخر اللي هو الامتثال اللي هو التنفيذ. ولذلك دائما يأتي الأمر بالسمع والطاعة، سمعت وأطعت، كما قال تبارك وتعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. السمع هو هذه الصفة، جانب الرضا، جانب القبول، جانب الطاعة القلبي، وأطعنا يعني نفذ. فما معنى سمعنا يعني بآذاننا؟ لا، سمعنا بمعنى استجبنا، يعني نحن مهيئين نفسيا يا رب لأن ننفذ أمرك، ثم بعد ذلك التنفيذ. فإذا هذه هي يعني جانب من جوانب الطاعة اللي هو السمع، السمع لأمر الله تبارك وتعالى. الجانب الآخر هو التنفيذ. احنا الآن عرفنا ما هي الطاعة، نريد أن نناقش قضية الطاعة من يعني عدة جوانب، لأن هذه القضية فيها يعني أحيانا بيحصل فيها عند المسلمين خلط كثير، وذلك أن الذين يجب علينا أو يتحتم علينا تنفيذ أوامرهم كثيرون، يعني في أوامر لله تبارك وتعالى، وأوامر لأولي الأمر، وأوامر لرب العمل، وأنت تتلقى أوامر كثيرة من مصادر متعددة، وقد تختلف هذه الأوامر بعضها عن بعض، فكيف المخرج؟ هذه واحدة. الناحية الثانية، قد تأتينا أوامر في داخل الشرع نفسه، يعني نجد أمر بصورة وأمر بصورة أخرى، يعني عالم يفتي بأن الله أمر هكذا، وعالم آخر يفتي بأن لا، أمر الله تبارك وتعالى هكذا، فكيف نخرج من هذا، وكيف يعني كيف نطيع الله تبارك وتعالى؟ هل نأخذ بما بأي واحد من هذه الأوامر، أم هناك أمر معين لا بد أن نأخذ منه؟ فالطاعة لها جوانب مشكلة، ولذلك ينبغي أن يكون عندنا بصيرة في الطاعة حتى نعرف يعني ما هو الخلق الصحيح نحو الله تبارك وتعالى في هذا الأمر الطاعة، كيف نمتثل في الطاعة الحقيقية لله تبارك وتعالى. أوامر ربنا سبحانه وتعالى بنستطيع أن احنا نقسمها إلى ثلاث أقسام: افعل ولا تفعل، وهذا مباح، والمباح في الحقيقة بيدخل في جانب الأمر أيضا، وبيدخل في جانب الطاعة، لأنك إذا امتنعت عن المباح الذي أباحه الله تبارك وتعالى لك تحريما له، فهذا يعني قد يؤدي إلى الكفر. فإن الإنسان إذا حرم على نفسه شيء أباحه الله تبارك وتعالى يعني أقول قد يصل به إلى الكفر، إذا رفض يعني إباحة لله تبارك وتعالى. وأقل هذا هو المعصية. ولذلك لما جاء بعض المسلمين، رفض من المسلمين، وسألوا عن عبادة النبي صلوات الله وسلامه عليه، واستقلوا العبادة، وقال واحد منهم: وأما أنا فلا آكل اللحم، أو قال: فلا أتزوج النساء. فأخبر النبي صلوات الله وسلامه عليه أن من سنته أن يتزوج النساء وأن يأكل اللحم، وقال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. فإذا من طاعة الله تبارك وتعالى أن نطيعه أيضا في المباح. فالله تبارك وتعالى جعلنا دائرة كبيرة للمباحات، يعني مثلا إباحة الزواج، إباحة أنواع من الطعام، أنواع من اللباس، أنواع من الشراب، أنواع من الحركة، من الكلام. هذا الداخل في إطار الإباحة، فعله الإنسان إذا فعله معتقد أن الله تبارك وتعالى أباحه، هذا من طاعة الله عز وجل، هذا أيضا من طاعة الله تبارك وتعالى. المهم أن الطاعة لله عز وجل بتأخذ في، يعني نستطيع أن احنا نقول أن هي لها ثلاث حلقات: افعل، وهذا أمر ينبغي أنك أنت تؤديه، وبعدين فيه لا تفعل، وهذه نواهي الرب تبارك وتعالى عنها، وبعدين فيه التخيير، التخيير بين الفعل والترك اللي هو الإباحة. طبعا بيقسم علماء الأصول الافعل إلى درجتين: درجة الوجوب ودرجة الاستحباب. فالله تبارك وتعالى أمرنا بأوامر واجبة لازمة، كمثلا الصلوات الخمس، صيام شهر رمضان. هذه من يعني الأوامر الجازمة الفرائض. قتل القاتل مثلا، قصاص في القتلة، رجم الزاني، هذه يعني أوامر أمرنا الله تبارك وتعالى بها، كما قال مثلا الزاني والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. هذه أوامر الله عز وجل ينبغي أن توجد، يعني أن يوجد عقوبة الزاني على هذا النحو، الشهادة على الجريمة على هذا النحو، وهكذا الإشهاد على البيع مثلا، كتابة الدين، هذه أوامر ربنا أمر بها كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فهذه أوامر في المعاملات، وتلك أوامر في العقوبات، وقبلها أوامر في الطاعات أو القربات إلى الله عز وجل. فأوامر الله ينبغي أن نفهم أنها أوامر لا تستقل بالتقرب، التقرب جانب من الأوامر. يعني الآن عند كثير من المسلمين ثبت في ذهنهم وفي عقلهم أن طاعة الله هي في هذه الأركان الخمسة للإسلام، يعني في الشهادتين، في الصلاة، وفي الصيام، وفي الزكاة، وفي الحج. هذه جانب واحد من الإسلام في الحقيقة، وهو جانب القربات، العبادة، التقرب إلى الله عز وجل. ولكن هناك جوانب أخرى ينبغي أن نفهم أن لله عز وجل أوامر فيها، كالأمر مثلا بطاعة الوالدين. الله يقول وبالوالدين إحسانا. الأمر مثلا بتنفيذ الحدود التي حدها الله عز وجل، تنفيذ المعاملات التي على النحو الذي شرعه الله عز وجل، هذه كلها أوامر. الإصلاح بين المتخاصمين من المسلمين وقتال الفئة الباغية، هذا أمر الوجوب، كما قال الله عز وجل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. فهذا أمر إصلاح ذات البين نحن مأمورين به، فمعنى هذا أن نحن إذا قصرنا فيه قصرنا فيه واجب. قتال الفئة الباغية، إذا بغت فئة ولم ترد الصلح يعني زلت في بغيها على الطائفة الأخرى، نحن مأمورين شرعا بقتالها وبردها عن هذا الظلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا أمر وطاعة الرسول من طاعة الله عز وجل. قال يا رسول الله ننصره ظالما ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال رده عن الظلم. فرد الظالم عن الظلم أمر من أوامر الله عز وجل. إذا أرجو أن نفهم أن الطاعة ليست فقط في العبادات، بمعنى في الأمور التي تقرب بها إلى الله، بمعنى الأركان الخمسة المشهورة عند المسلمين، لا، هناك قضايا كثيرة غير هذه الأركان الخمسة. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، أمر الوجوب. وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، أمر الوجوب. فتأدية الأمانة إلى أهلها، يعني وضع كل إنسان الرجل المناسب في مكانه المناسب من أوامر الله عز وجل، أداء كل أمانة أن تضع في في في أماكنها تمام. ولذلك أخبر الرسول أن من علامات الساعة أن يسند الأمر إلى غير أهله. قال له قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة، لأن هذا من تضييع الأمانة. فإذا ينبغي أن نعلم، أن يعلم المسلمون أنهم مأمورون بأوامر شتى لله تبارك وتعالى تنتظم كل جنبات الحياة، وليست مجرد طاعة الله عز وجل، إنما تكون فقط بالقربات المشهورة اللي هي الصلاة والصيام والزكاة والحج. هذه ولا شك هي أشرف الأعمال وأشرف يعني الطاعات لله عز وجل، هي ما يتقرب به إلى الله. لكن لا يعني هذا أن أوامر الله الباقية ليست شريفة، بل هي أوامر واجبة ولا بد للمسلمين أن يقوموا بها. هذا جانب من جوانب الطاعة، أن يكون المؤمن مستعد لأن يلبي وأن ينفذ أوامر الله عز وجل إذا سمع أمر، وخاصة أن الله عز وجل يصدر أوامره دائما بقوله يا أيها الذين آمنوا، كما قال الحسن من التابعين أو غيره، قال إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فأرعه سمعك، يعني اسمع اسمع اسمع عدل. يعني إذا سمعت يعني يا أيها الذين آمنوا يعني في القرآن فأرعيه سمعك، فإن الله عز وجل يعني يأمر، يعني عرف أن هذا أمر سيصدر بعده أمر للمؤمنين من الله عز وجل. الجانب الآخر هو جانب النواهي. النواهي كثيرة، يعني هناك هذه الدنيا فيها أعمال كثيرة وأقوال كثيرة نهانا الله عز وجل عنها، وأخبر الله أن في الدنيا الإنسان يستطيع أن يسلك سبيلين، سبيل خير وسبيل شر، وسبيل الشر إيجابي، يعني الإنسان بيعمل شيء شرير. فكما قال الله تبارك وتعالى وهديناه النجدين، يعني بينا له طريق الخير وطريق الشر. طريق الشر طبعا احنا هو يعني الله سبحانه وتعالى يستطيع ان يمنعه ولكنه ابتلى الناس به، يعني الله عز وجل يقول عن المشركين ولو شاء الله ما اشركوا، لو ربنا اراد انه ما يقع في ملكه معصية قط لفعله، لا يجعل في ملكه لا شرك ولا فساد ولا ظلم ولا زنا ولا كفر ولا سرقة ولا شيء من هذه الاشياء الباطلة لفعل الله عز وجل، ولكن الله عز وجل اختبر الناس، اختبر الناس بهذا الطريق وهذا الطريق. هذا جانب. إذن الامتناع عن هذه الأمور التي نهى الله عز وجل عنها هذا طاعة لله عز وجل. المباح هو القضية الوسط أيضا. نسيت أن أقول بأن أيضا جانب جانب النهي ليس كله يعني بدرجة واحدة، وإنما النواهي درجات. فهناك الذنوب الكبائر، وهناك ذنوب صغائر، وهناك أمور يعني يجعلها العلماء من قسم يسمى بالمكروه، يعني غير اللائق، يعني لا يليق بالمسلم أن يفعلها، فإن فعلها فلا إثم عليه، هذه بيسموه أمور المكروه. لكن الذنوب في الإسلام ليست كلها بمستوى واحد، وإن كان كلها تدخل في معصية الله عز وجل، ولكن هناك الذنوب العظيمة الكبائر التي لها آثار سيئة في النفس وفي الحياة. وأعظم هذه الذنوب هو الشرك بالله عز وجل. الشرك بالله أعظم الذنوب الذي لا يغفره الله عز وجل، إذا مات صاحبه عليه ما يغفر قط. ثم يأتي بعد ذلك الكبائر، وقد جاء من الكبائر أمور يعني نصت عليها الأحاديث، كما قال الرسول مثلا اتقوا السبع الموبقات، وقيل وما هن يا رسول الله؟ قال الشرك بالله وعقوق الوالدين وأكل الربا وأكل مال اليتيم و السحر والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وجاء أيضا أن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه، قيل وكيف يلعن الرجل والديه يا رسول الله؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه. فالشاهد أن جاء التنصيص على قضايا وأمور معينة، أخبر الله عز وجل أن هذه الذنوب عظيمة، وبشر المؤمنين الذين يتركون هذه الذنوب العظيمة بأن يكفر عنهم السيئات الصغيرة، كما قال تبارك وتعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. يعني إن حصل الامتناع عن هذه الذنوب العظيمة يحصل من الله تبارك وتعالى التجاوز عن السيئات الصغيرة. وذلك أن العبد هو محل الخطأ، كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم عليه كل ابن آدم خطاء. فنحن محل النقص ومحل القصور ومحل الخطأ. ولذلك كانت رحمة الله عز وجل واسعة، فربنا يسرنا المكفرات الكثيرة، فالصلاة إلى الصلاة كفارة، والتوبة كفارة، والصدقة كفارة، وكل طاعة كفارة بمجرد ما تفعل معصية، فإذا أتبعتها بطاعة لله تبارك وتعالى كفرها الله عز وجل، كما قال جل وعلا وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. إن الحسنات يذهبن السيئات، يعني إذا فعلت سيئة فأتبعتها بحسنة محت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه لمعاذ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. فإذا الإنسان فعل سيئة وأتبعها بحسنة كان هذا من يعني المكفرات. الشاهد أن النواهي التي نهى الله تبارك وتعالى عنها ليست كلها بدرجة واحدة في الإثم. وينبغي أن نكون معتدلين. فبعض الناس اشتط وقال خلاص كلها معاصي ما دام هو عصى الله عز وجل، المهم أن ننظر إلى من يعصى ولا ننظر إلى ذات الإثم. فهذه مثل هذه، هذا خطأ، وهذه تسوية بين المختلفات. فلا يمكن أن تكون مثلا يعني معصية صغيرة أن تسوى بهذه العظائم من الأمور، والله عز وجل ما سوى بنا، فأخبر أن هناك كبائر وأن هناك صغائر، وينبغي أن نكون معتدلين وأن نهتدي بهدي الكتاب وبهدي السنة. فالمغالاة والتشدد والتنطع يؤدي إلى الفساد، ويؤدي إلى تحميل الناس فوق طاقتهم. فتحميل الناس فوق طاقتهم وجعل أمور هي من الورع أشبه، يعني أمور أحيانا يعني بعض الناس يعني يأخذ أمور من أمور الورع، يقول لك فلان هذا كان لا يجلس في ظل بيت من بيوت واحد مش عارف مثلا حالته، لأن ربما يكون مثلا باني بيته من مال حرام. مثل هذا الورع الكاذب اللي إنسان يعني قاعد يدور وين مش قادر يقعد في ظل بيت لأنه خايف إن يكون صاحبه بناه من كذا، هذا الورع الفاسد الكاذب الذي يتلف أساسيات الحياة وأساسيات الدين. أرجو أن احنا يعني ما ننخدع بمثل هذا الكلام الفارغ، وينبغي أن نكون ناس نتجه الاتجاه الحقيقي إلى لب الدين وإلى أساسياته، ولا نأتي إلى هذه الخزعبلات يعني الأمور البعيدة جدا. كواحد أخذ تمرة راح وصار تقول من تمرة وجدت تمرة، يعني يدور على صاحبها، فعمر قال له كل هذا الورع الكاذب، شنو الوعدية التمرة من الله يروح يدور لك على تمرة ضاعت منه. فهذه الأمور من أمور الورع الفارغ والكاذب، ذكرها وجعلها محل الأحاديث وكذا، هذا كلام يعني ينبغي أن نتنزه عنه، وأن نتجه الاتجاه الصحيح، وأن نعرف الأمور العظيمة التي ينبغي أن يتورع عنها وأن يبتعد عنها المسلم، اللي هي عظائم هذه الأمور المنصوص عليها. ثم بعد ذلك السيئات الصغيرة، وإن كان في الجملة يجب على المسلم أن يبتعد عنها، لكن كما قلنا العبد هو محل الخطأ. وقد ضل كثير من الناس بغوصهم على هذه الصغائر وعلى حسبانها على الناس، ولو كان يعني كل إنسان يقعد يحصى عليه أموره هذه الطفيفة الصغيرة ما ينجو أحد بتاتا. وعلى كل حال أقول الأمور الصغائر لا تخدش، لا ينبغي أن ننظر أنها خادشة لإيمان العبد ومحبته لله تبارك وتعالى وطاعته لله عز وجل. وإن كان في الجملة كما قلت ينبغي للمسلم أن يتحرز أيضا من الصغائر، لكن ينبغي أن نكون ناس عندما يعني نقيم إنسان، وهذا إن شاء الله سنأتي له بالتفصيل في قضية الحكم على الناس، ينبغي أن نكون أن ننظر إلى الأمور بشمولها ولا نأخذ القضايا الصغيرة من هذه. شاهد أن المتروكات يعني ما يتركه ما أمرنا بتركه على درجات، وينبغي أن نهتم بأن نترك الأمور العظيمة أولا قبل أن نترك الأمور الصغيرة. كذلك بالنسبة للطاعة ينبغي أن نتوجه إلى الأمور العظيمة أولا، ثم بعد ذلك نتوجه إلى الأمور المستحبة. أما أن ينشغل الإنسان في المستحبات وفي الفضائل وهو بعد لم يكمل الفرائض، فهذا من الخلل في الدين. والله عز وجل يقول كما جاء في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. الأول أدي الفرائض أولا، وبعدين اجتهد في النوافل. فالاجتهاد في النوافل دون تأدية الفرائض هذا من الخسار ومن الدمار. وقد رأينا أناس دمروا حياتهم ودمروا دينهم باجتهادهم في أمور من فضائل الأعمال وتركهم أساسيات الدين، كأن يترك من يعول من زوجة ومن أولاد، وضيع حقوق الوالدين مثلا، ويضيع تعليمه الواجب، ويروح ينشغل في أمور من بعض الأذكار أو من بعض كذا أو من بعض الدعوة التي هي من باب المستحبات ويترك أساسيات الأمر. فأقول ينبغي أن نضع الأمور في نصابها، فننظر طاعة الله تبارك وتعالى ينبغي أن ننصب أصلا على الفرائض، وبعد ذلك نستكمل ديننا شيئا فشيئا في مجال النوافل وشرائع الإسلام كثيرة، كما قال النبي صلوات الله وسلامه عليه: الإيمان بضع وستون شعبة. اشتغل بضع وستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فالإيمان واسع بحر، يعني أمور العمل وأمور الخير وأمور الطاعة هذه واسعة وميدانها فسيح. الصدقة والجهاد والصلاة والصوم والذكر وزيارة الإخوة في الله والدعوة إلى الله هذه أمور واسعة عظيمة جدا، ولكن ينبغي أن نأخذ منها يعني الأهم، فالأهم وأهم الأمور هو ما فرضه الله عز وجل. كذلك في أمور المنهيات ينبغي أن ننتهي عن الأمور العظيمة أولا، ثم بعد ذلك يعني أن نتدرج في سلم الترقي والتقوى بالنسبة لله تبارك وتعالى، فنترك الشيء الذي يعني يخدش الدين ويخدش الحياء شيئا فشيئا، وهكذا حتى يتخلص المؤمن. طاعة الله عز وجل تركه لا، ومهما يعني حاولنا أن ندخل هذا فيما يسمى بسد الذرائع ومنع الفتنة وهذه الحذلقات التي يتدخل فيها كثير من الناس فيحرم على الناس كثير مما أباحه الله تبارك وتعالى، يقول لك لا هذا من باب سد الفتنة وهذا من باب سد الذرائع وهذا من باب الورع. لا، ينبغي أولا أن لا نسد باب على المسلمين من أبواب الحلال بمجرد هذه الاجتهادات التي تكون كأنواع من التنطعات، أنواع كثيرة من التنطعات. فلو جئنا نقول هذا من باب يعني سد الذرائع وسد الفتنة وكذا، لا نمارس عمل من الأعمال المباحة، لا تجارة ولا صناعة ولا شغل ولا أي شيء، ولا بناء ولا أي شيء، ونجمد حياة المسلمين، وهذا خطأ، خطأ وخطر كبير جدا. فالكلمة التي نسمعها كثيرا من بعض الناس إن هذا الناس هدول متساهلين وهذا من التساهل، ويحرمون على الناس كثيرا من الأبواب التي أحلها الله عز وجل من باب إنها تؤدي إلى حرام أو كذا، لا، الحرام ما حرمه الله عز وجل بالنص، والحلال ما أحله الله عز وجل ما ترك بعد ذلك، كما قال تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما سكت فهو عفو. وقال: إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. فكذلك من أعظم المسلمين في المسلمين جرم أن يأتي الآن ويحرم على الناس أبواب من الحلال ما حرمها الله عز وجل، وبهذا تضيق حركة المسلمين ويضيق عليهم الأمر وينعزلون ويصبحون بعد ذلك يعني ما لا مأوى لهم إلا الكهوف والمغارات. لا، فهذه قضية ينبغي أن نأخذ يعني قضية المباح أيضا بما أباحه الله عز وجل، ثم بعد ذلك الترقي في المباح. طبعا كلما ترقى الإنسان في سلم الدين كلما يعني ترك بعض المباح زهادة فيه. بدل ما يأكل كل ما تشتهي نفسه يترك بعض ما يشتهي نفسه زهادة فيه. بدل ما يلبس كل ما تشتهي نفسه يترك بعض هذا زهادة فيه وتقرب إلى الله تبارك وتعالى. بدل ما يتوسع في يعني بعض الأمور من المعاملات ومن غيرها مما أباحه الله عز وجل قد يعني يخاف أن يكون في هذا الشبهة من الحرام فيضيق فيها، وهذه نتركها لتقوى يعني الناس لربهم تبارك وتعالى. وأصل الطاعة في الحقيقة الطاعة تنبني على التقوى، كما قال الله عز وجل دائما يعني يقرن التقوى بالطاعة كقول الأنبياء لأقوامهم فاتقوا الله وأطيعون. فالطاعة دائما مقترنة بتقوى الله عز وجل. الطاعة الحقيقية هي التي تقترن بتقوى الله، يعني بمخافة الله عز وجل، مخافته ثم برجاء يعني الثواب منه، كما يعني فسر طلق بن علي رضي الله عنه التقوى، قال التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تمتنع عما حرم الله على نور من الله تخاف عقاب الله. هذه التقوى، تقوى هذه الشعور الذي يدفعك إلى فعل المأمور به وترك المنهي عنه، كل هذا ابتغاء مرضاة الله تبارك وتعالى ووفق تشريع الله وفق نور الله عز وجل، ما هو بهواه. فالذي يحرم بهواه ويفعل بهواه ويترك بهواه هذا وإن كان يعني يظن أن هذا شيء شرعي، لكن يعني هذا أمر قد يؤدي إلى الفساد. بقيت ناحية يعني ميدان يعني الطاعة في الحقيقة ميدان واسع، أنا أريد أن أضع يعني الصورة الإجمالية أمامكم حتى نكون على بصيرة من هذه القضية اللي هي الآن تعتبر مشكلة المسلمين. مشكلة المسلمين كيف نطيع الله عز وجل وفيما نطيعه. من مشاكل الطاعة أيضا بالنسبة لله تبارك وتعالى هي تعارض أمر الله عز وجل مع غيره. هذه القضية ربنا سبحانه وتعالى أعطانا فيها يعني بصيرة وبيان، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله، لا طاعة مطلقة، ثم قال وأطيعوا الرسول وهي طاعة مطلقة، ثم قال وأولي الأمر منكم، طاعة أولي الأمر أهل الأمر من الأمراء ومن العلماء، في طبعا هذا كله بين أنه في طاعة الله عز وجل. بالنسبة لطاعة الرسول صلوات الله وسلامه عليه، طاعة الرسول ينبغي أن تكون طاعة مطلقة فيما يأمر به وفيما ينهى عنه، لأن الرسول يعني لا يتكلم بهواه وإنما يتكلم بوحي من الله سبحانه وتعالى. أما غير الرسول فليس بمعصوم، قد يأمر مخطئا، قد يجتهد ويخطئ. فلذلك كانت كل من بعد الرسول صلوات الله وسلامه عليه ينبغي أن لا نطيع أمره إلا إذا كان في طاعة الله عز وجل، يعني في دائرة إن مثلا أمرنا بأن نترك الشيء الفلاني أو أمرنا بأن نفعل الشيء الفلاني وجوبا أو استحبابا أو بأن هذا الأمر مباح أباح لنا شيء، ينبغي أن يكون كل هذا مقيد بتشريع الله عز وجل وطاعة الله سبحانه وتعالى. فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، هذه يعني قضية ينبغي أن تكون قضية يعني محسومة عند المسلمين، وألا يقدموا طاعة غير الله تبارك وتعالى على طاعة الله وعلى طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم مطلقا. بيحصل إشكال أحيانا وهو ماذا لو أمر يعني جانا أمر مثلا من مجتهد في الدين ووجدنا ان هذا الامر يتعارض مع مثلا آية او مع حديث. الجواب كما قلت ان ينبغي ان نعتقد ان ما في احد معصوم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، وان من الممكن اي عالم او اي مجتهد ان يجتهد فيظن ان هذا يعني ان الله امر بكذا ولا يكون قد امر بكذا، وانه نهى عن كذا ولا يكون قد نهى عن كذا. اذا بلغ الانسان منا يعني مبلغ المعرفة بأن هذا يخالف أمر الله عز وجل ينبغي أن يمتنع، وأنت مسؤول عن فهمك، أنت مسؤول بين يدي الله تبارك وتعالى عن فهمك وعن علمك. وكما قلنا مرارا وتكرارا إن التقليد ما يجوز، يعني لا يجوز أن تغلق فهمك وتقول أنا ما أفهم لا كلام الله ولا كلام الرسول ومدام أمرني هذا ينبغي علي أن أطيع. لا، ينبغي أن تسترشد، أن تسترشد وأن تسأل، كما جاء الرجل للنبي صلى الله وسلم عليه فقال له يعني يا رسول الله اقضي بيني بكتاب الله، اقضي بيني وبين هذا الرجل جاي في خصومة، اقضي بيني وبين هذا بكتاب الله. فقال له إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجير عنده، فزنى بامرأتي، فسألت بعض الناس فقالوا افتدي منه بمئة شاة ووليدة، وسألت آخرين فقالوا على ابنك هذا يعني الجلد وعلى زوجة هذا إن اعترفت الرجل. فقال له النبي صلى الله وسلم عليه والله لا أقضين بينكما بكتاب الله، الغنم والوليدة رد عليك، لأن هذا طبعا ليس في كتاب الله عز وجل، ما في افتراء من جريمة الزنا بتعويض بالنسبة للزوج، وعلى ابنك جلد مئة وتغريب عام، واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فقضى النبي صلى الله وسلم عليه بينهم، بين هؤلاء المتخاصمين بكتاب الله عز وجل. الشاهد ان الرجل افتي له يعني صورة عشائرية، وقال له خلاص روح لها الرجال هذا اعطيه مئة راس واعطيه وليدة يعني امة وخلاص افتدي منه ويصير خلاص هو ما عليه شيء وانت ما عليك شيء، حكم عشائري كحكم يعني الجاهلية. واحد من اهل العلم جاء قال له لا هذا حكم الله، ان ابنك هذا بكر وهذا لابد انه يجلد حكمه في الجلد، وهذه امرأتك هذه محصنة لانها متزوجة وهذه حكمها في الاسلام الرجم، واما الغنم هذه ما في الدين بشكلها. فالرجل سأل وذهب الى النبي صلى الله وسلامه عليه، فهذا افتي بفتوى خطأ جاهلية وافتي بفتوى اخرى شرعية، وظل يسأل حتى وصل الى الحكم الصحيح. كذلك كل منا ينبغي انه يعني يسأل حتى يصل الى الحكم الصحيح، كما قال الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاذا افتيت بفتوى وبعد ذلك افتيت بفتوى ثانية، ينبغي ان تسأل حتى تطمئن قلبك وحتى تعلم ان هذا هو حكم الله تبارك وتعالى وهذا هو الحكم الصحيح، حتى تطيع الله تبارك وتعالى على بصيرة وعلى بيان. هذا من الإشكالات أيضا اللي وقعت الآن بين المسلمين، وهي التعارض في الأمر. يجي الواحد يأمر بأمر وهذا يأمر بأمر، وده يقول له الله بيأمر بكذا وهذا يقول له الله بيأمر بكذا. أنت مسؤول عن فهمك، وينبغي أن تظل تسأل وتتحرى حتى تعرف يعني حكم الله تبارك وتعالى ومراد الله عز وجل على الحق. بالطبع يعني أمر الطاعة ينبغي أن لا ننسى أنه هو مظهر، يعني طاعة الله تبارك وتعالى الظاهرية اللي هي تظهر في الأعمال من صلاة ومن صيام ومن نحو هذا، ينبغي أن نوقن بأنها مظهر للمشاعر الإيمانية القلبية التي تكلمنا عنها آنفا. فطاعة الله عز وجل ينبغي أن تكون مجرد طاعة مجردة، بل طاعة منبثقة عن إيمان بالله تبارك وتعالى، إيمان بهذا العمل، عن حب لله عز وجل، عن رجاء الثواب من الله تبارك وتعالى، عن خوف العقوبة من الله عز وجل. هذه المشاعر هي التي ينبغي أن تكون هي الدافع لطاعة الله عز وجل. كذلك إخلاص النية في العمل، هذا من يعني لوازم الطاعة. فأي عمل صاحبه لا يخلص فيه نيته لله تبارك وتعالى فهذا عمل غير مقبول. على هذه الصورة الإجمالية نستطيع أن نقول بأن الطاعة شعور ينبغي أن يلازم العبد المؤمن في رحلته الدائمة مع الله سبحانه وتعالى، لأنه عبد من صفته أنه عبد مطيع، وأنه لا يكاد يسمع أمر الله تبارك وتعالى حتى يقول سمعت وأطعت، كما قال الله عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمفلح والفائز حقا هو الذي إذا سمع أمر الله تبارك وتعالى أو أمر رسوله أو طلب منه أن يعني يذهب لحكم الله وحكم الرسول، ينبغي أن يذعن وأن يكون قوله وحاله عند سماع قول الله تبارك وتعالى وحكم الله أن يقول سمعت وأطعت. وبهذا يعني يبقى العبد ما هو متأبي على الله سبحانه وتعالى. يبقى شيء وهو إن ليس بالضرورة حتى نطيع الله عز وجل أن نفهم الحكمة وليه أمرنا وعلشان إيه وشو فايدة هذا. لا، أنت كعبد المفروض فيك أقول العبد المفروض فيه أن يطيع ربه تبارك وتعالى، وخاصة في الأمور التعبدية سواء عرفنا الحكمة أو لم نعرف. ليش بنصلي ثلاثة وليش كانوا أربعة هذه، وليش نختم بوتر، ولماذا نقبل الحجر الأسود. هذه الأمور ينبغي أن نسمع فيها وأن نطيع فيها قول الله تبارك وتعالى سواء عرفنا الحكمة من هذا أو لم نعرف. كذلك ليه ربنا حرم الخنزير وليه حرم الخمر وليه حرم الزنا وما هي هذه وما هي هذه. بالطبع كل هذه لها حكم، وهذه إن شاء الله سنتعرض لها بالتفصيل في دروس مستقلة، ولكن لا يعني غياب الحكمة أن نمتنع عن أمر الله تبارك وتعالى، بل أمر الله عز وجل وأمر الرسول ينبغي أن يلتزم من العبد المؤمن سواء عرف الحكمة من هذا أو لم يعرف. هذه على كل حال يعني جمل من هذا الموقف، أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المطيعين له كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى، وأن يخلص نياتنا في كل طاعة نقدمها إليه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة